أما الوارد فهو مطلوب النفس ومحل رغبتها وعشقها، فلا تنشغل به ولا تضيع وقتك في انتظاره، إذ فرق كبير بين ما يطلبه المولى وما تطلبه النفس. قال الشيخ زروق رضي الله عنه: بينهما في القدر ما بينهما في الوصف، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى. وقال النقشبندي رحمه الله: ولهذا لم يترك العبادة سيد هذا المقام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأفاد صلى الله عليه وسلم أن شكر النعمة تمام الخدمة وهو موجب المزيد. بسم الله الرحمن الرحيم: لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العظيم. هذا سبيل طائفة الجنيد رضي الله عنه، لم يترك أوراده في حال نزعه، فقيل له في ذلك فقال: ومن أولى مني بذلك؟ وهذه صحائفي تطوى. فلم يترك الخدمة رضي الله عنه وهو في سياق الموت، فكيف بسواها؟ قيل له: يا سيدي، إن جماعة يزعمون أنهم يصلون إلى حالة يسقط عنهم التكليف. وصلوا، ولكن إلى سقر. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف معروف الكرخي رضي الله تعالى عنه، رأى محمد بن الحسين رحمه الله معروفا في المنام، فقال له: ما فعل الله بك؟ غفر لي. بزهدك وورعك؟ لا، بقبول عظة سمعتها من ابن السماك في الكوفة، حيث قال: من أقبل على الله كلية أقبل الله برحمته عليه، وأقبل بجميع الخلق عليه. فوقع كلامه في قلبي فأقبلت على الله، وتركت جميع المشاغل إلا خدمته جل علا. ورأى السري معروفا يوم عيد يلتقط نوى التمر، فقال له: يا معروف، ما تفعل به؟ رأيت هذا الطفل يبكي فقلت: لماذا تبكي؟ فقال: إنني يتيم، ليس لدي أب ولا أم، ويملك الأطفال الآخرون ثيابا وأنا لا، ولديه متجوز وأنا لا، ولهذا فأنا التقط هذا النوى من أجله كي أبيعه وأشتري له ما يحب. كف عن هذا يا معروف. ثم حمل السري الطفل فألبسه ثيابا جديدة واشترى له الجوز حتى أدخل السرور على قلبه. يقول السري: فرأيت نورا في الحال أضاء قلبي وتبدل حالي. اللهم ارفعني عن مصارع الذنوب واغسل إهابي من رجس العيوب. إلهي ثبتني في طاعتك وثبت في طاعتك نيتي وأحكم في عبادتك بصيرتي ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد إذا توفيتني يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقر